بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام، ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود رحمه الله، الإمام العلم الفقيه، رأس من رؤوس التابعين، وأحد فقهاء المدينة السبعة الذين انتهى إليهم الفقه والعلم والفتوى. هذا الرجل الجليل الفقيه الإمام كان شاعرا من طراز فريد، وكان له نفس في الشعر ليس لغيره، وعرف بذلك حتى أن سعيد بن المسيب يوما قال له: أنت الفقيه الشاعر؟ قال: يا إمام، لا بد للمصدور أن ينفث، لا بد لمن في نفسه شيء أن يعبر عنه. ماذا يقول عبيد الله بن عبد الله بن مسعود في شعره؟ يقول: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، ونم عليك الكاشحون، وقبل ذا عليك الهوى قد نم لو نفع النم ألاما لنفس. وانظروا أيها الأخوة إلى الصدق في التعبير، الفاظ بسيطة لكن الصدق يعطي الشعر ألقا. ألاما لنفس لا تموت فينقضي هواها، ولا تحيا حياة لها طعم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إنه جران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. هذا شعره رحمه الله في رقته وحسن تأتيه، وهو الفقيه الكبير رحمه الله. وأعجب منه في القول، وهو معنى ما أظنه سبق إليه وربما ما لحقه في أحد، معنى غريب جدا، يقول: شققت القلب ثم ذررت فيه هواك، فلما فالتام الفطور. تصورتم المسألة كيف شق قلبه وذر فيه الهوى، فكان كالدواء الذي التام عليه الجرح. شققت القلب ثم ذررت فيه هواك، فلما فالتام الفطور، تغلغل حب عشمة في فؤادي، فباديه مع الخافي يسير تغلغل، حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. يعني بلغ الأعماق التي لم يبلغها شعور آخر. فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء الكبار، وقد رأيتم بما لا يحتاج فيما أظن إلى تعليق وبيان هذه الشعرية الخصبة الحية. وستزدادون عجبا عندما ننتقل معا إلى تابعي ثالث فقيه جليل القدر، هو أجل في الفقه والعلم قدرا من سابقه، وهو عروة بن أذينة رحمه الله رحمة واسعة. عروة بن أذينة معدود في الفقهاء والمحدثين، وهو أحد فقهاء المدينة كذلك، وهو ممن روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان شاعرا عجيب المعاني والتهدي في النسيب، وهو الذي يقول في معنى لطيف: قالت وأبثثتها وجدي فبحت به، قد كنت عندي تحب الستر فاستتري، ألست تبصر من حولي، أو ألست تبصر من حولي، فقلت لها غطى هواك وما ألقى على بصري. قالت وأبثثتها وجدي فبحت به، قد كنت عندي تحب الستر فاستتري، ألست تبصر من حولي، فقلت لها غطى هواك وما ألقى على بصري. ما عاد يبصر الناس الذين حولها، يظن نفسه وحده، فجعل يتكلم. ووقفت عليه امرأة يوما فقالت له: أنت الذي يسمونك الرجل الصالح؟ ألست الذي تقول: إذا وجدت أوار الحب في كبدي سعيت نحو سقاء الماء أبترد. بالله تأملوا هذا المعنى: إذا وجدت أوار الحب في كبدي سعيت نحو أوار الماء، نحو قراب الماء، أخطأ من شدة الحب. إذا وجدت أوار الحب في كبدي سعيت نحو سقاء الماء أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. فتقول له المرأة: أأنت الرجل الصالح؟ والله ما خرج هذا من قلب سليم. فقال ابن عبد ربه لما روى الخبر: وكذبت عدوة الله، فإنه لم يكن مرائيا وكان رجلا صالحا. ومن عجيب خبر عروة ومن شاعريته أنه وفد يوما على هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين مع قومه في حاجة، فلما نزل به ألقى بين يديه خطبة ذكر فيها حاجته وحاجة قومه وكذا وكذا. فلما جلس واستقر قال: ألست عروة بن أذينة؟ قال: نعم. قال: ألست الذي تقول لقد علمت وما الإشراف من خلقي؟ ورواية الإشراف أصح من رواية الإسراف، لأن بعض الناس يرويه لقد علمت وما الإسراف من خلقي، وإنما هو الإشراف، لأن الإشراف هو الطمع، وهذا هو المناسب للمقام. لقد علمت وما الإشراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعييني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني. قال نعم أنا الذي قلته يا أمير المؤمنين. قال فما جاء بك ما دمت تقول أنه ولو قعدت أتاني لا يعنيني، ما الذي سعى بك من المدينة إلى هنا؟ قال أنظر في أمري يا أمير المؤمنين إن شاء الله. وتنبه، فما خرج من دار السلطان إلا وهو متوجه إلى المدينة. فلما كشف عنه أمير المؤمنين في اليوم التالي قالوا توجه إلى المدينة، فندم على ما فعل به وبعث وراءه غلاما بألف دينار، فما وصل إليه إلا وهو داخل باب داره. فلما دخل وأغلق الباب ما كان إلا أن أدركه الرسول فقرع الباب، قال من؟ قال رسول الخليفة. قال ما عندك؟ قال ألف دينار. قال ارجع للأمير أمير المؤمنين وقل له قد صح قولي، أسعى إليه فيعييني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني. لما سعى إلى المال إلى هناك ما حصل شيئا، ولما قعد في بيته جاءه المال إليه. هذه القصة من عجائب قصص عروة وفيها حكمة بالغة، وهذان البيتان أيضا هما من قصيدة لعروة بن أذينة رحمه الله مليئة بالحكمة والموعظة. منها قوله لا خير في طمع يفضي إلى طبع، وغفة من قوام العيش تكفيني، وحظ كل امرئ غيري وحظ كل امرئ غيري سيبلغه، لا بد لا بد أن يحتازه دوني، لا أركب الأمر تزري بي عواقبه، ولا يعاب به عرضي ولا ديني، كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكيني، ومن عدو رماني لو قصدت له لم يأخذ النصف مني حين يرميني، ومن أخ قد طوى لي كشحا ومن أخ قد طوى كشحا فقلت له إن انطواءك عني سوف يطويني، لا أبتغي وصل من يبغي مفارقتي، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني. فهذا هو شعره رحمه الله في جزالته وقوته وحكمته. أما أيها الأخوة، يعني فريدة عروة بن أذينة وقصيدته التي عرف بها واشتهر بها وثبت بها أقدامه في ميدان الشعر الرقيق، شعر النسيب وشعر العواطف والمشاعر، فهي تلك اللامية التي ما قال هو مثلها، ومن الصعب أن يقول مثلها الشعراء إلا في الجيل بعد الجيل. وإذا سمعتم القصيدة ستحكمون هل هذا الكلام الذي أقوله صحيح أو هو مبالغة. وتذكروا مرارا أننا نتكلم عن عروة بن أذينة الفقيه أحد فقهاء المدينة الكبار. يقول رحمه الله إن التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فبك الذي زعمت بها، وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها، ويبيت بين جوانحي، شو هذا المعنى المبتكر، ويبيت بين جوانحي حب لها، لو كان تحت فراشها لأقلها، ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت إذا لأظلها. هذا الحب الذي يقول لو كان تحت فراشها لأقلها وكان لها فراشا، ولو جاء من فوقها في اليوم الضاحي المشمس لكان لها غطاء من الشمس. ويبيت بين جوانحي حب لها، لو كان تحت فراشها لأقلها، ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت إذا لأظلها. وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها. يقول فقط يخطر ببالي أن أنساها، مجرد خاطر يأتي الفؤاد فيتشفع عند الضمير وكذا حتى يطرد هذه الوساوس، معاني غريبة ما تدري كيف كان يهتدي إليها. بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها، لما عرضت مسلما لي حاجة. انظروا إلى هذا المعنى اللطيف أيضا في آخر القصيدة. لما عرضت مسلما لي حاجة، أرجو معونتها وأخشى دلها. منعت تحيتها، لم ترد عليه السلام، منعت تحيتها، فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، يعني ما أقلها عليها، ماذا تكلفها، وما أكثر دلالتها ومعناها لنا. منعت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، فأجابني فلعلها معذورة من أجل رقبتها. قلت لعلها، ربما كان هذا هو العذر. وهذه القصيدة كما قلت هي القصيدة التي اشتهر بها عروة رحمه الله وعرف بها، حتى كان له بها المقام والصيت الرفيع في عالم الشعر. أعتقد أن هذا أيضا يضاف إلى عشرات الأدلة التي سلفت من أن الفقيه إذا كان شاعرا فهو شاعر، وأن الفقه لا يمكن أن يصرفه عن أن يكون شاعرا حقا في سائر فنون القول إذا هو امتلك الآلة والأداة واستطاع أن يتفاعل مع ما في نفسه، ولا بد للمسطور أن ينفث كما قال عروة بن أذينة رحمه الله. أبو السائب عبد الله بن السائب المخزومي رجل من التابعين ومن أعيان أهل بغداد ومن الموصوفين بالعلم والفضل والصلاح والمروءة. وأغرب ما في سيرة هذا الرجل أنه كان من أشد الناس ولعا بالشعر وحبا له ورواية له وانفعالا معه إلى صورة عجيبة. إذا سمعتم أخباره الآن ستقولون سبحان الله كيف هو هذا التعلق بالشعر والحب له. ولا تستغربوا من هذا لأن أبا الساعب لم يكن وحده في هذا أيها الإخوة، فقد جاء في الأخبار عن بعض السلف أنه قال إني لأسمع بالحرف من الأدب لم أكن سمعت به من قبل، فتود أعضائي كلها لو أن لها آذان لتستمتع بما استمتعت به الأذنان. وكان عبد الله بن عباس إذا أنشد بعض الشعر يشنق ناقته حتى يسمع مستلذا. وجاء في ترجمة بعض ولد الزبير بن العوام رضي الله عنه أن أحدهم كان إذا جاءته القصيدة لم يكن عرفها كتبها ويده ترتعد من الفرح، شدة الفرح أنه ظفر بشيء. فأبو السائب هذا أخباره عجيبة جدا. فمن ذلك أنه كان يقول أما والله لو كان الشعر محرما يحد عليه لوردت الرحبة كل يوم مرارا. الرحبة هي مكان إقامة الحدود. قل الحمد لله أن رواية الشعر والأنس به ما في أحد، ولا كنت كل يوم تلقونني هنا وحد لأنني لا أصبر عليه. والله لو كان الشعر محرما لوردت الرحبة كل يوم مرارا. لا تغربوا، لا تستعجبوا من هذه الكلمة، لأننا إذا سمعنا قصص أبي السائب في تعلقه بالشعر فهمنا لماذا كان يقول لوردت الرحبة كل يوم مرارا. سنستمع إلى هذه القصص في لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.